أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنتقم الجبار ذي العزة والجلال، نحمده جل جلاله فلا نرجو إلا ثوابه ولا نخاف إلا من عقابه. له أسلمنا وبه آمنا وبه نحيا وبه نموت وعليه نتوكل وفي سبيله نجاهد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: الحسين سيد الشهداء يقتل مظلوماً مغصوباً على حقه. ونشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذه اللحظات المباركة بإذن المولى جل وعلا مع سيد شباب أهل الجنة، مع الحسين بن علي عليه السلام، هذه الشخصية العظيمة والشخصية البارزة في تاريخ الإسلام الحنيف، الشخصية التي جسدت لنا الشجاعة والجهاد، وجسدت لنا العزة والكرامة والعدالة والفداء والصدق والصبر والتقوى والوفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جسدت هذه الأخلاق السامية في أعلى صورها. الشخصية التي جسدت أمامنا الأخلاق الإسلامية العظيمة التي غرسها فيها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام الحسين سلام الله عليه عاش حياة مليئة بالصدق والتقوى، حياة مليئة بالزهد والجهاد في سبيل المولى سبحانه، وختم تلك الحياة بالتضحية وبالفداء ضد الظلم والظالمين، الظلم الذي خيم وساد العالم آنذاك. ختم حياته بموقف لم يشهد له التاريخ مثيلا، وفي يوم لن تنساه هذه الأمة إلى قيام الساعة، في يوم قال فيه شهيده سلام الله عليه: غدر القوم وقدم رغبوا عن ثواب الله رب الثقلين، قتلوا قدما عليا وابنه حسن الخير كريم الأبوين، حسدا منهم وقالوا أجمعوا نفسك الآن جميعا بالحسين. يا لقومي لأناس الرذل جمعوا الجمع لأهل الحرمين، ثم ساروا وتواصوا كلهم لاجتياحي للرضا بالملحدين. لم يخاف الله في سفك دمي، لم يخاف الله في سفك دمي، لعبيد الله نسل الفاجرين، وابن سعد قد رماني عنوة بجنود كوكو في الهاطلين. لا لشيء كان مني قبل ذا، لا لشيء كان مني قبل ذا، غير فخري بضياء الفرقدين، بعلي الخير من بعد النبي، والنبي القرشي الوالدين خيرة الله من الخلق أبي ثم أمي فأنا ابن الخيرتين فضة قد صفيت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين من له جد تجدي في الورى أو كشيخي فأنا ابن القمرين فاطم الزهراء أمي وأبي قاسم الكفر ببدر وحنين وله في يوم أحد وقعة شفت الغل بفض العسكرين ثم بالأحزاب والفتح معا كان فيها حتف أهل القبلتين في سبيل الله في سبيل الله ماذا صنعت أمة السوء معا بالعترتين عترة البر النبي المصطفى وعلي الورد بين الجحفلين فيوم عاشوراء أيها المؤمنون إنه يوم فداء ويوم جهاد ويوم تضحية ويوم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إنه يوم عزة ويوم رفعة وشرف إنه يوم وقف فيه الإمام الحسين عليه السلام بعد أن صلى بأهله وأصحابه صلاة الفجر بعد أن صلى بهم صلاة الفجر ورتبهم وصفهم للجهاد وقف وفي يده مصحف وهو مستكبر الظالمين مناجيا المولى جل وعلا قال مناديا ومناجيا ربه جل وعلا اللهم أنت ثقتي في كل كر ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة فكم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو فأنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمن سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية ثم توجه سلام الله عليه توجه إلى الظالمين ليقيم عليهم الحجة قال لهم بعد أن حمد المولى جل وعلا وأثنى عليه وصلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم أيها الناس اسمعوا مني نصيحة أقولها لكم فأنصت الناس كلهم فقال أيها الناس إن قبلتم مني وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل وإن لم تقبلوا مني فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وجعل سلام الله عليه يذكرهم بفضله وعظمة نسبه وقدره وشرفه ويقول لهم راجعوا أنفسكم راجعوا أنفسكم وحاسبوها هل يصلح لكم قتالي وأنا ابن بنت نبيكم وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري وعلي أبي وجعفر ذو الجناحين عمي وحمزة سيد الشهداء عم أبي وقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأخي قال لنا هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني بما أقول فهو الحق فوالله ما تعمدت كذبة منذ علمت أن الله يمقت على الكذب وإلا فاسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسألوا جابر بن عبد الله وأبا سعيد وسهل بن سعد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك اسألوهم يخبرونكم بذلك ويحكم أما تتقون أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ولكنهم مع هذا كله أغلقوا آذانهم ولم يردوا عليه إلا بالنبال والسهام والسيوف مع هذا قتلوه والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار. فما بالك إذا كان المقتول ظلما هو ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال فيه حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ما بالك إذا كان المقتول ظلما هي شعوب بأكملها كما يحدث في هذا الزمن لهذه الأمة، أمة الإسلام في شتى بقاع الأرض، تلك المجازر، المجازر الفردية والمجازر الجماعية التي نشاهدها جميعا هنا وهناك عبر الشاشة الصغيرة من العبادة ومن القمع لهذه الأمة، هذه الأمة التي باع كثير من أهلها، خاصة حكامها وملوكها وزعماؤها ورؤساؤها، باعوا عروبتهم وباعوا إسلامهم وباعوا عزتهم وشرفهم من أجل البقاء على الكراسي وعلى العروش. هؤلاء الحكام الذين لم يجلبوا لهذه الأمة إلا الذلة والمهانة والعار والخذلان على مدار الزمان والمكان، أولئك المنافقون الذين تآمروا على هذه الأمة كما تآمروا في السابق على الإمام الحسين سلام الله عليه، وتجاهلوا نسبه وتجاهلوا قدره وتجاهلوا فضله ومنزلته وقتلوه وأخذوا رأسه إلى ابن زياد ثم إلى يزيد، بل إنهم قتلوا قبله أهله وأصحابه، قتلوا الأطفال وقتلوا النساء والشيوخ، قتلوهم وهم يتمنون قطرة واحدة من الماء، فقد حصروهم ومنعوا عنهم الماء، قتلوهم عطشا. إنه موقف، موقف تدني له القلوب وتجمع له العيون. أيها المؤمنون، لقد كان للإمام الحسين سلام الله عليه، كان له مولود ما زال عمره أقل من 40 يوما، هذا الرضيع جف الحليب من ثدي أمه لأنها لا تجد ما تشرب، فجعل عبد الله الرضيع يبكي، يبكي من شدة ما أصابه من العطش، كان يبكي حتى يغمى عليه، فأخذه الإمام الحسين وخرج به من خيمته ونادى في الظالمين، قال لهم: يا قومي، قد قتلتم أصحابي وقتلتم أهل بيتي ولم يبق عندي سوى هذا الطفل وهو يتلظى من العطش، خذوه واسقوه شربة ماء فإنه قد أشرف على الهلاك. ولكن كان الجواب، الجواب سهم يقع على رقبة الرضيع فيذبحه من الوريد إلى الوريد. ولما أحس الرضيع بحرارة السهم أخذ يعتنق أباه وجعل الدم يسيل من رقبته، ملأ الإمام الحسين كفه من دم الرضيع ورماه إلى السماء وقال: هكذا ألقى جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد الحسين بطفله المذبوح إلى المخيم، فاستقبلته النساء، استقبلته زينب والرباب وسكينة، استقبلنه يقولن له: هل سقيت عبد الله وأتيت إلينا بباقي الماء؟ حتى الأطفال قتلوا والعطش يمزق أكبادهم والنهر تتمرغ فيه الكلاب والوحوش، وأهل البيت سلام الله عليهم يذبحون وهم يتمنون القطرة من الماء. مدارس آيات، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومهبط وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالسقينات ودار لعبد الله والفضل صنوه، نجي رسول الله في الخلوات، وسبطي رسول الله وابني وصيه، ووارث علم الله والتركات، ديار عفاها جور كل معاند، ولم تعفل الأيام والسنوات، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله منهتكات، وآل زياد في الحصون منيعة، وآل رسول الله في الفلوات، ديار رسول الله أصبحن بلقعا، وآل زياد تسكن الحجرات، وآل رسول الله نحف جسودهم، وآل زياد غلظ القصرات، وآل رسول الله تدمى نحورهم، وآل زياد زين الحجلات، وآل رسول الله تسبى حريمهم، وآل زياد آمن السربات، إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا من الأوتار منقبضات، سأبكيهم ما در في الأرض شارق، ونادى منادي الخير للصلوات، وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات. فبالله عليكم أيها المؤمنون، ألا يسمى هذا إجراما؟ ألا يسمى إرهابا؟ ألا يسمى ظلما وعدوانا؟ نعم أيها المؤمنون، إنه ظلم وإجرام وإرهاب، ولكن كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، إن من أكبر المنكرات هو أن يتسلط على رقاب هذه الأمة الظلمة والفاسدون والفاسقون، وما أبشع الظلم، وما أبشع الجور والانحراف والفساد إذا ما حل بأمة ولم يكن هناك من يغير هذا الظلم والفساد والانحراف. ولهذا كان من المعروف العظيم هو محاربة هذا الظلم وهذا التسلط والفساد، وهذا هو ما درج عليه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، على رأسهم هو الإمام الحسين عليه السلام، فقد كان المبدأ لثورته هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نجده يقول في وصيته التي كتبها لأخيه محمد المعروف بابن الحنفية، قال له: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان هدفه، بل إنه سلام الله عليه رأى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أصبح واجبا عليه، يعاقب عليه إن تركه، هكذا كانت نظرته، وهكذا تحتم هذا الواجب العظيم عليه. ولهذا نجده سلام الله عليه يبين سبب رفضه ليزيد وأمثاله. ها هو يقول: يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. فالقضية القضية قضية دين ومصير أمة، القضية قضية عقيدة وقضية جنة أو نار. فالإمام الحسين عليه السلام وأهله وأصحابه ما دخل المعركة إلا وهم يعلمون علم اليقين لماذا دخلوها، ولماذا بذلوا أموالهم وبذلوا أولادهم وبذلوا أنفسهم وبذلوا كل شيء، ولهذا قدموا فيها كل ما يملكون. فهذا طفل خرج من خيمة أمه يحمل سيفا أطول منه، وكان ذلك السيف يخط على الأرض، خرج والدموع تنهمر من عينيه، خرج يبحث عن الإمام الحسين، وبعد أن وجد قال له: مولاي، هل تأذن لي في قتال هؤلاء الظالمين؟ قال له الإمام الحسين: مهلا يا بني، مهلا حتى نعرف رأي أمك. دمعت عينا ذلك الطفل وقال: مولاي، أمي هي التي شدت السيف على ظهري. لهذا جاهدوا، كانوا يعلمون لماذا يقاتلون. فهذا أيها المؤمنون، هذا هو الإمام الحسين سلام الله عليه. فلقد ضرب لنا أروع الأمثلة في مكافحة الظلم والظالمين، وفي الوقوف ضد الفساد وضد المنكر كيفما كان، وكيفما كانت قوته، وكيفما كانت سياراته، لأن الهدف هو أعظم وأجل وأسمى من هذه الدنيا الزائلة، إنها العزة والكرامة والشرف. لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يخشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب، وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى الإمامين العظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا انتقمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته، ولا غيثا إلا أنزلته، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،